خير جميعا يا حجاج بيت الله، سيروا لنيل الخير جميعا يا حجاج بيت الله، واسألوا الله العفو دواما، واسألوا الله العفو دواما بفضل أكرم خلق الله، بفضل أكرم خلق الله. مصطفى ربي هنيكم ويبلغكم كل أمانيكم، مصطفى ربي هنيكم ويبلغكم كل أمانيكم، من كل الخيرات يعطيكم، من كل الخيرات يعطيكم يا حجاج بيت الله، يا حجاج بيت الله. واسألوا الله العفو دواما، واسألوا الله العفو دواما بفضل أكرم خلق الله، شهدوا في طيبة بهجتكم، على عرفات تكمل فرحتكم، وشهدوا في طيبة بهجتكم، واتنالوا من طه مغيتكم، واتنالوا من طه مغيتكم يا أحباب رسول الله، يا أحباب رسول الله. واسألوا من خلق الله، رأيتموه كبدر الحلكي، وإن ترى الحرم المكي رأيتموه كبدر الحلكي، وشممتم أعطار المسكي، وشممتم أعطار المسكي، فايحة تملأ أرجاء، فايحة تملأ أرجاء. وسألوا